إن الذين

والله يا عم معلش يا بابا انت بقيت تعالى زي بعض معلش ما بيتبكش الا الناس القيمة احنا في رياض الزلة نعم يا اخويا الله الله الله

أفلا